بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتبع هداه أما بعد. قال الله تعالى في محكم التنزيل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية. الحكمة هي إحكام الشيء، وضع الشيء في نصابه وفي مكانه الصحيح هي الحكمة. ولذلك يقولون في لغة العرب: أحكم الشيء إذا جعله في مكانه الصحيح، أحكم القول إذا قال قولا صوابا سديدا، وأحكم الفعل إذا جعل ذلك الفعل في مكانه وموضعه. ولذلك من أسماء السنة ومن أوصافها الحكمة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إنما أقول هذا لنعلم أساليب النبي عليه الصلاة والسلام الحكيمة في معالجة الأخطاء والمخالفات. فإن من الناس من يظن أن معالجة الأخطاء كلها على وتيرة واحدة ينبغي أن تكون فقط في اللين، وهذا خلاف الصواب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس، علم الجاهل، وذكر الناس، ونبه الغافل، وزجر المعرض والمعاند. إذن في زجر وفي تعنيف أيضا، هذا من الحكمة. فكل شيء يوضع في موضعه لا شك أنه هو الحكمة، هذه هي الحكمة. فعندنا أمثلة كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أخطاء الناس. هذه الأخطاء منها ما كان مبنيا عن جهل أو غفلة، نقص علم، عدم فهم للأمور، كان علاجه عليه الصلاة والسلام لها بلين وبرفق وبرغبة في هداية هؤلاء الجاهلين. وأما المعاندون فكان لهم معهم، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام معهم شأن آخر صدرت منه أقوال فيها تعنيف وزجر. مثال الحالة الأولى أو الصنف الأول، أن رجلا أعرابيا، والأعراب الذين كانوا يعيشون في البادية بعيدون عن الحواضر، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. أعرابي بعيد عن الحاضرة، في نقص في العلم، في شيء من الغلظة، فبال في طائفة المسجد في آخر المسجد. فهم الصحابة به، يريدون أن يعني يزجروه ويمنعوه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. يعني لو أنهم جاءوا الصحابة ولاحقوا وهو قاعد يبول، بده يلوث كل المسجد، فضلا عن أن هذه الطريقة كانت في المعاملة ربما تنفره كثيرا. عنده جهل، ينبغي أن يعلم لا أن يزجر. ما جاء متعمد، ما يعرف أن المسجد له شيء من هذه الحرمة العظيمة وأنه ليس مكانا لقضاء الحاجة. فلما قضى حاجته، أو قال النبي عليه السلام: دعوه ولا تزرموه، وأريكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. تنتهي القصة، تنتهي القضية. رأيتم لو أن أحد الناس الآن دخل وبال في آخر المسجد، الناس ما هي بتكسر، تضربه، تطرده من المسجد. انظروا كيف عامل النبي عليه السلام الجاهل، ثم دعاه بعد ذلك وفهمه وعلمه أن هذه المساجد لا يصح فيها هذا القدر، وانتهت القضية. رجل آخر حديث عهد بإسلام كما في صحيح الإمام مسلم، اسمه معاوية بن الحكم السلمي، دخل يصلي مع الناس في الصف، فعطس أحد المصلين، وهو حديث عهد بإسلام، وعرف إن المسلمين يشمت بعضهم بعضا، يقول المسلم لأخيه العاطس: يرحمك الله. فلما عطس أحد القوم في الصف قال له معاوية بن الحكم السلمي وهو يصلي: يرحمك الله. فأخذ الصحابة ينظرون إليه بأطراف أعينهم نظرة المسكت له، فقال، زاد الأمر، قال: واثق لأمياه، ما لكم تنظرون إلي في الصلاة؟ يقول هذا الكلام: واثق لأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذ الصحابة يضربون على أفخاذهم يصمتون ويسكتون. بعد انتهاء الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام الحكيم في معالجة أخطاء الناس المبنية على جهل وغفلة، دعاه، قال معاوية رضي الله عنه ابن الحكم السلمي: والله ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شتمني ولا كهرني، يعني ما قال لي كلاما يقهر، ويستفز، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. هذه الطريقة في معالجة الخطأ جعلت هذا الرجل يقبل أكثر على النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأله أسئلة كثيرة، كان آخرها أنه قال له إن لي جارية عدا الذئب على الغنم بسبب غفلتها، فأنا كبني آدم أي واحد عنده مال يفقد شيء من المال سققتها، يعني ضربتها كف على وجهها، فكأنه يسأل ما كفرت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أين الجارية؟ فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا جارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء وقالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ففعل ذلك الصحابي. حالة أخرى من الحالات التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الزجر، لأنه قد سبقها تعليم طويل وتنبيه طويل وتفهيم طويل، فاقتضى أن تكون الحكمة فيها شيء من الزجر بعد ذلك التعليم. ما هي هذه الحالة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام دوما يأمر الناس أن يسووا صفوفهم قبل الصلاة بألفاظ كثيرة، يقول للصحابة استووا سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب، لا تذروا للشيطان بينكم فروجات، من وصل صفا وصله الله، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. المهم يوم من الأيام عندما النبي عليه الصلاة والسلام يعني صار لديه إحساس أن الصحابة قد عقلوا عنه هذا الحكم وصارت صفوفهم كالبنيان المرصوص، وإذا به يرى رجلا قد خرج بطنه من الصف، كل الصف تمام إلا واحد طالع. بعد هالفترة الطويلة من التعليم وإنت طالع من الصف وكل الصفوف مستوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. انظر الآن حكمة معالجة الأمر بشيء من التشديد. في بعض الحالات كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أناس فيهم عناد، لهم عندهم رغبة في الفهم والعلم، ولا عندهم هجرة صادقة للإسلام وللدين، ولكن فيهم عناد وفيهم نفاق. رجل يأتيه اسمه ذو الخويصر التميمي، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الفيء الذي وصل إليه، فيأتيه ذلك الرجل ويقول يا محمد، انظر بهذه الصفة، اعدل. يتهم النبي عليه السلام بأنه ظالم لا يقسم بالسوية. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه السلام دعه يا عمر، فإن له أصحابا، إن له أصحابا يحقر أحدكم، يعني الصحابة، صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامهم، وقراءته للقرآن مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه الترقوة، أو قال لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن ما وقر في قلوبهم وإنما على ألسنتهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فانظر كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة القائمة على عناد وعلى نفاق. إذن أيها الإخوة، أمثلة كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، الحكمة وضع الشيء في نصابه، هذه الحكمة، فتارة بالترغيب وهو الأكثر، وتارة بالترهيب وباستخدام أسلوب الزجر أو بما يقتضي ذلك مما بين الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم.